القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزياد، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. إيه اللي عملته في بروكسل يا طه؟ الصحف الفرنسية وصلتني في مصر، قالت إن بحثك كان تقريبا أهم بحث تقدم للمؤتمر. الحقيقة يا سوزان، أنا نفسي فوجئت بتقدير وإعجاب المشاركين، وصدقيني ما كنتش متوقع إن رد الفعل هيكون بالشكل ده. بس أنا كنت متوقعة إنك هتحقق نجاح ساحق زي عادتك في كل شيء بتعمله. طبعا، ومين هيشهد لي غيرك؟ يا طه، أنا بقول كده لإني عارفة قد إيه أنت بتهتم بشغلك. الحقيقة يا سوزان، موضوع البحث هو اللي كان لافت للنظر. أظن إنه كان عن السلطان قلاوون، الجرايد قالت كده. هو مش بالظبط عن السلطان قلاوون، إنما عن المعاهدة اللي أبرمت بينه وبين ملك أراغون، وده كان أحد ملوك إسبانيا. واللي لفت نظر أعضاء المؤتمر إني قدمت نص المعاهدة العربي اللي كان مسجل في كتاب صبح الأعشى، وطابقته على النص الإسباني اللاتيني الموجود في المكتبة الأهلية في باريس، وده كان إثبات على وجود معاهدة فعلا بين مصر وإسبانيا في عهد قلاوون. مؤكد البحث ده احتاج منك مجهود ضخم يا طه. الحقيقة المجهود كله كان في تقويم الاضطراب والتحريف الموجود في نص صبح الأعشى، ثم في إثبات إن النص ده صحيح من الوجهة التاريخية. يبقى ليها حق الجرائد الفرنسية تكتب الكلام الجميل اللي قالته عنك. الأهم من كلام الجرائد كلام أعضاء المؤتمر، ودول كانوا أكتر من 1000 عضو من كل قارات العالم. تصوري إن كلهم كانوا بيتكلموا بمناسبة البحث عن مركز مصر الدولي الممتاز في القرن 13 الميلادي، وعن قلاوون سلطان مصر. ويا ترى إيه أهم شيء قالوا يا طه؟ أقولك يا ستي إيه هو أهم شيء قالوا. حضرات الزملاء الأعضاء، إن هذا البحث الممتاز أثبت بجلاء أن قلاوون أجلى الصليبيين بجيشه المصري عن طرابلس الشام وعن اللاذقية، وكان يعد العدة للهجوم على عكا عندما مات فجأة. إن الأمر الأهم وتصدي المصريين بقيادة قلاوون للمغول وهزيمته لهم في معركة حمص عام 1281 ميلادية. هذا صحيح، ولا تنسى أيضا أن البحث قد بيّن بشكل جيد عناية سلطان مصر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده وبين أوروبا. ولا تنسى أنت كذلك أن السلطان قلاوون هو الذي ابتكر نظام جوازات السفر، فقد كان يعطيها للتجار موصياً بأن يدخلوا مصر والشام بأمان، وبأن يمروا بالبلاد التي يدخلونها في المشرقين الأدنى والأقصى حتى الهند في رعاية سلطان مصر سالمين. دكتور طه، يسعدني أن أعبر لك عن تهنئتي وإعجابي بما حققته من نجاح وتوفيق في بحثك الذي قدمته إلى مؤتمر بروكسل، فقد شرفت الجامعة حقا بهذا الإنجاز. وأنا أيضا أضم صوتي إلى صوت سعادة رشدي باشا. سعادة مدير الجامعة حسين رشدي باشا، سعادة وكيل الجامعة لطفي بيك السيد، إن سروري بما أحرزه هذا البحث من تقدير هو أساسا موجه لمصر وحضارتها، لا يعادله إلا سروري بتهنئتكما ومشاعركما الطيبة. أشكركما أجزل الشكر وأعمق. أنت تستحق كل تقدير واحترام يا دكتور طه. والآن أخبرنا عما دار في أرجاء المؤتمر، فقد علمنا أن الملك ألبير ملك بلجيكا وقرينته الملكة إليزابيث قد اهتم بالمؤتمر وموضوعاته. نعم هذا صحيح، والأهم من ذلك أنهما كان يعاملان أعضاء المؤتمر في بساطة وإحساس بأن الملك لا يقوم على القهر بل على مودة الناس وتقبلهم لهما. لقد علمنا أيضا أن هناك اقتراحا أقرته لجنة من لجان المؤتمر تحمست أنت جدا بشأنه، فما هو؟ الحق أنه لم يعد اقتراحا يا سيد المدير بعد أن أقرته لجنة من لجان المؤتمر، وملخصه أن الوثائق القومية لبلد من البلاد هي حق من حقوقه، لا يصح أن يعتدي عليه معتد بحكم الفتح أو لأي سبب آخر. عظيم، قرار منطقي بالفعل. وقد لفت انتباهي هذا القرار وجعلني أتساءل، هل يمكن تنفيذ مثل هذا القرار بالنسبة لمصر؟ هذا أمر يستحق دراسة يا دكتور طه. بكل تأكيد، وكم يكون نفعه حينئذ لو نفذ في بلادنا التي نقل الغزاة منها إلى بلادهم ما نقلوا من الوثائق والمخطوطات والآثار. فعلا فعلا يا دكتور طه. هناك أيضا أمر مهم أحب أن أعرضه على سعادتك بصفتك مديرا للجامعة، وهو أن تقوم الجامعة، وحبذا لو قام الأزهر أيضا، بتدريس اللغات الإسلامية غير العربية مثل الفارسية والتركية للانتفاع بها في دراسة البحوث التاريخية التي تتعلق بحضارتنا نحن والتي كتبها أبناء هذه اللغات. وقد لاحظت هذا أثناء اشتراكي في المؤتمر. عظيم، هذه أيضا فكرة جيدة يا دكتور طه. أشكرك على اهتمامك يا سيدي، وقد كنت أتمنى أيضا أن تتولى الجامعة طباعة المراجع التاريخية المهمة مثل صبح الأعشى، طباعة علمية في مطبعة خاصة بالجامعة. من ناحية المبدأ لا اعتراض عندي على ذلك. ما رأيك يا لطفي بيك بصفتك وكيلا للجامعة؟ الحق أننا نحتاج إلى مال، فميزانيتنا تعتمد على تبرعات أهل الخير وهي غير كافية. سعادة لطفي بيك، ولماذا لا تعيننا الحكومة وقد استقلت مصر وتخلصنا من معارضة الإنجليز لقيام الجامعة وتقدمها؟ الواقع أن هذه عقبة ضخمة أمام متخرجينا، وقد قمنا باتصالات مع الملك فؤاد ومع الحكومة. قيل لنا بأن الحكومة تفكر في إنشاء جامعة تابعة لها، ستكون فيها بالطبع كلية للآداب. ما أعرفه أن زكي باشا أبو السعود وزير المعارف رجل مستنير، فإذا أذنتما لي أستطيع زيارته لأعرف مدى استعداده واستعداد الحكومة لمساعدة الجامعة. أنا من ناحيتي لا مانع لدي، وأنا أيضا أشجعك وأشكرك جدا على هذه المبادرة. وتفتكر صحيح ان الانتخابات اللي هتتعمل قريب هتكون انتخابات حرة؟ الحقيقة ده اللي احنا نتمناه، خصوصا بعد الملك فؤاد محل مجلس النواب وألف لجنة برئاسة اسماعيل صدقي لتعديل قانون الانتخابات. المهم دلوقتي موقف مصر والوفد من بريطانيا ومن السرايا. البلد كلها حمدي متعطشة للاستقلال الكامل، متعطشة للحكم الديمقراطي ومصممة عليه. لكن عشان ده يحصل لازم اولا تتوجد نهضة في كل المجالات وبالذات في التعليم. انا موافقك على طول الخط، ومتهيألي الجامعة المصرية الجديدة تعتبر خطوة مهمة جدا في مجال التعليم. فعلا ده صحيح، وعلى حسب ما سمعت مرسوم إنشاء الجامعة هيصدر في خلال أسابيع، وقتها هتبقى شهاداتنا معترف بيها، وده طبعا شيء جميل. مفيش شك، لكن المهم إن التغيير اللي هيحصل ده ما يمسش شخصية الجامعة ولا حرية الأساتذة فيها. أعتقد إن مفيش خوف من الناحية دي، كل الأساتذة هيستمروا في دروسهم ومحاضراتهم اللي كانوا بيلقوها في الجامعة الأهلية. وبالمناسبة عرفت ان الدكتور طه مش هيدرس تاني التاريخ القديم؟ معقول؟ طبعا معقول، في الجامعة الجديدة الدكتور طه هيدرس الادب العربي، وانت عارف بقى قد ايه هو متمكن في الادب العربي. فعلا كلنا قرينا مقالاته في السياسة، ومتهيالي مفيش حد في مصر كلها يضاهي الدكتور طه في تعمقه وشغفه بالادب العربي. سيدي شاعر الهند الكبير، إن زيارتك هذه لبلدنا مصدر سعادة هائلة لنا. أشكرك يا دكتور طه، إنني أنا أيضا سعيد بلقائك أنت وصاحبك. هذه فرصة طيبة لأن أسأل شاعر الهند الكبير طاغور، ما رأيك فيما شاهدته حتى الآن في مصر؟ كل ما شاهدته أعجبني، نيل مصر وشعبها وعلماؤها ومفكروها، ناهيك عما أكنه لها من إعجاب بتاريخها وحضارتها. وماذا عن شعرائها يا شاعر الهند؟ وشعراؤها بالطبع، ألم نكن أمس في ضيافة شاعركم الكبير أحمد شوقي؟ بلى، ولولا هذه المناسبة ربما لم يتح لنا أن نلقاك وأن نحظى منك بهذا الموعد الذي خصصتنا به أنا وصديق الشيخ مصطفى عبد الرازق. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام